طيب القلب وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك يا حياتي ما سيرت عينك اشوق عيني يا يا شوق عالي